قال رحمه الله كتاب الصيام. الصيام في اللغة معناه الإمساك مطلقا، يعني سواء الإمساك عن الطعام والشراب أو عن غيرهما، الإمساك عن الكلام، منه قوله تعالى إني بكر من صوم الإمساك عن الكلام. وأما الصيام في الشرع فهو إمساك مخصوص بنية مخصوصة في وقت مخصوص، وإليه إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة بنية مخصوصة في وقت مخصوص. وبعضهم يقول هو إمساك مع جميع المفطرات، إمساك جميع النهار عن جميع المفطرات التي ستأتي. والصوم واجب، الصوم رمضان واجب بالإيه؟ واجب بالإجماع، واجب بالإجماع، وهو معلوم من الدين بالضرورة كالصلاة، فيكفر جاحده، يكفر جاحده. أما من تركه كسلا، أما من تركه كسلا هذا يجب على الإمام فقط لا غير الإمام، يجب على الإمام أن يحبسه وأن يمنعه الأكل والشرب نهار رمضان ليحصل له صورة الصوم، يحصل له صورة الإيه؟ طب إن نوى والحالة هذه، يعني من حبس ومنع الأكل والشرب في نهار رمضان فجاء من الليل ونوى الصيام بالفعل، يصح صومه أو لا يصح؟ يصح، لأنه قد أكل بجميع الأركان والشروط. واضح؟ طيب. قال رحمه الله يجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم مع الحلو مع الحيض ومع النسب. الصوم له أركان ثلاثة، الصوم له أركان ثلاثة، الركن الأول هو الصائم، الركن الثاني النية، الركن الثالث الإمساك عن الإيه؟ عن المفطرات. وبدأ المصنف ببيان الركن الأول فقال يجب صوم رمضان، يجب صوم رمضان على كل مسلم أي ولو فيما مضى، ولو فيما مضى، فهذا شرط الوجوب، وشرط الوجوب يكتفى فيه بالإسلام ولو حكما، ولو إيه؟ فيجب الصوم على المرتد وجوب مطالبة، وجوب إيه؟ وجوب مطالبة، تمام؟ الدنيا نعم، مطالبه بالعودة إلى الإسلام ثم بالصيام، تمام؟ يجب عليه إيه؟ الصوم وجوب أداء ووجوب مطالبة. قال يجب الصوم على كل، يجب صوم رمضان على كل مسلم، فلا يجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة، وإن وجب عليه وجوب إيه؟ حسب. وجوب عقاب وإيه؟ ومحاسبة، تمام؟ فيطالب به في الآخرة، ويحاسب على تركه في الإيه؟ في الآخرة. قال بارغ، فلا يجب الصوم على صبي لم يبلغ وإن كان مراهقا، يعني وإن هذا الاحتلام ولم يحتلم بعد، تمام؟ قال عاقل، فلا يجب الصوم على مجنون، ولا يجب الصوم على مجنون ولو كان متعديا بجنونه، ولو كان متعديا بجنونه. كيف؟ لأن يكون قد تعاطى دواء أذهب عقله، تمام؟ هل يجب عليه الصوم حينئذ أو لا؟ لا يجب عليه الصوم إلا فترة السكر، يعني سكر ثم جن، يعني سكر ثم جن، فنقول لا نوجب عليه الصوم إلا فترة الإيه؟ السكر فقط، لا نوجب عليه الصوم إلا فترة الفترة التي يعذر فيها فقط، أما باقي الفترة باقي المدة لا يجب عليه الصوم فيها. فلو تعاطى شيئا لا يسكر لكنه قد يؤذي العقل يجب عليه الصوم أو لا؟ لا يجب عليه الصوم لا أداء ولا قضاء، لكن إن تعاطى مسكرا فذهب عقله. ننظر إلى أهل الخبرة، قالوا هذا المسكر يسكر ساعة أو ساعتين من النهار فيجب عليه قضاء هذا اليوم فقط ولا يجب عليه قضاء باقي الأيام. واضح؟ التي جن فيها، التي جن فيها، نعم نعم، مش هو جن بسبب يعني هو اللي جن على نفسه، نعم، لكنه رفع عنه القلب مش يعاقب ب. قال قادر على الصوم، قادر على الصوم، يجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، يعني يطيق الصوم، يعني يطيق الصوم حسا وشرعا، يطيق الصوم حسا وشرعا. فلا يجب الصوم على عاجز عن الصوم حسا، كالمريض الذي لا يرجى برؤه، تمام، أو الذي تلحقه مشقة شديدة بالصوم يجهده الجوع والعطش، هذا عاجز عن الصوم ايه؟ حسا. وكذا الشيخ الكبير الهرم او الهرم، تمام. ومن العاجز العاجز الشرعي، فلا يجب الصوم على حائض ونفساء، لأنهما تعجزان عن الصوم شرعا باحثا، شرعا باحثا. لذلك قال الشيخ مع الخلو عن الحيض والنفاس، وبقي عليه من القيود المقيم الإقامة، شرط إيه؟ الإقامة. فلا يجب الصوم على مسافر سفرا طويلا مباحا، لا يجب عليه الإيه؟ الصوم. إنما يجب الصوم على المقيمين، يجب الصوم على الإيه؟ المقيم، حرا كان المقيم أو عبدا. يعني لا تشترط هنا الحرية وجوب الصوم، يجب على الحر والعبد. تمام؟ نعم. قال فلا يخاطب به كافر، هذا يتفرع عما سبق، فالفاء تفريعية، فيتفرع عما سبق أن الصوم لا يخاطب به كافر، أي كافر أصلي، والمراد وجوبه إيه؟ لا يخاطب به خطاب مطالبة، وإن خوطب به خطاب إيه؟ خطاب عقاب. قال وصبي، سواء كان مميزا أو غير مميز، مراهقا أو غير مراهق. طب إن صام الصبي هل يصح صومه؟ إن كان مميزا صح، وإلا فلا يصح لعدم تأدي النية من غير إيه؟ المميز. قال ومن أجهده الصوم، يعني ولا يخاطب به من أجهده الصوم لكبر أو مرض لا يرجى رؤه، بأداء ولا بقضاء، يعني لا يخاطب لا بالأداء ولا بالقضاء بعد زوال الإيه؟ بعد زوال المانع. فإن أسلم لا يطالب بالقضاء، وإن بلغ لا يطالب الصبي بالقضاء. تمام؟ وإن برئ من لا يرجى بقه لم يطالب بالقضاء. ليه؟ لأن الفدية قد استقرت في ذمته. فيأتي معنى أن الشيخ الهرم يخرج عن كل يوم مدة طعام، يخرج عن كل يوم إيه؟ والفدية تجب ابتداء لا بدلا عن الصوم، الفدية تجب ابتداء عليه لا بدلا عن الايه؟ عن الصوم. فلو نذر صوما وهو بحالته هذه هل يصح نذره؟ لا يصح. طيب ان قدر على الصوم هل يجزئه الصوم؟ لا يكفيه. ولكن ان صام وتحمل المشقة نقول سقط الفدية، لكن الصوم لا يكفيه اصلا، واضح؟ طيب وسيأتي تفصيله بأكثر من ذلك. قال ولكن يلزم من أجهده الصوم لكل يوم مد طعام، فالفدية واجبة إيه؟ ابتداء، وليست هي بدلا عن وليست بدلا عن الإيه؟ عن الصوم كما قلنا. وتجب الفدية على الذي أجهده الصوم سواء كان فقيرا أو غنيا، سواء كان فقيرا لا يجد مد طعام أو كان غنيا إيه؟ بمد طعام. ما ضابط الفقر والغنى هنا؟ من ملك مد طعام فاضلا عن قوته وقوت ممونه ومسكنه وعبده المحتاج اليه بخدمته فهو غني، ومن لا فهو فقير. هذا ضابط الغنى والفقر. هل ثم فرق في وجوب المد على الغني والفقير؟ لا، تجب على الغني والفقير. طب الفقير من اين يخرج؟ نقول يلزمه ويبقى في ذمته، ويثبت هذا الحق في ذمته. قد تقدم معنا في باب زكاة الفطر أن من لم يقدر عن قوته وقوت من في نفقته يوم العيد وليلته مد طعام سقطت عنه الايه؟ الصدقة، وسقطت عنه الزكاة. وإن أيسر بعد ذلك، وإن أيسر بعد ذلك لا يجب عليه الإخراج. طب لماذا هنا لا نقول تسقط عنه ما دام أنه وقت الوجوب لم يكن غنيا؟ لماذا لا نسقط عنه الوجوب؟ خلاصة هذه المسائل نقول الحقوق المالية المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى ثلاثة أمور. الحقوق المالية الواجبة لله سبحانه وتعالى كم ضرب؟ ثلاثة أضرب. الضرب الأول أو القسم الأول ضرب وجب لا بسبب مباشرة العبد كالفطرة. هل العبد له دخل في إيجاب الفطرة على نفسه؟ لا، هو انتهى رمضان ودخل العيد فواجبت الفطرة. هل العبد دخل في ذلك؟ لا دخل له في ذلك. فهذا في هذه المثال الضرب إن عجز وقت الوجوب تسقط الفطرة، إن عجز عن هذا الحق وقت الوجوب ها سقط هذا الحق. الضرب الثاني ضرب يجب بسبب مباشرة العبد، ووجوبه على جهة البدن، ووجوبه على جهة الايه؟ البدن كإتلاف كجزاء الصيد. سيأتي معنى في باب الحج أنك إن قتلت صيدا بريا يجب عليك إخراجه ايه؟ بدل، يجب عليك أن تخرج البدل، يجب عليك إخراجه بدل، تمام؟ هذا بسبب مباشرتك أنت أو لا؟ أنت من قتلت النعام أو الظبي أو ونحو ذلك أو الحمام يجب عليك أن تخرج البدل، يبقى هنا الوجوب ثبت بسبب مباشرة العبد ووجوبه ثبت على جهة الايه؟ البدل. فهذا الضرب إن عجز عنه العبد وقت الوجوب استقر في ذمته، فإن أيسر بعد ذلك وجب عليه الإخراج. واضح الضرب ده؟ الضرب الثالث والأخير ضرب وجب بسبب مباشرة العبد لا على جهة البدل، لا على جهة الايه؟ البدل. كفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة الظهار، وكفارة القتل، فهذه أيضا تثبت في ذمة العبد إن عاجز عنها وقت الوجوب. ومن ذلك فدية الايه؟ الصيام. ألم تفطر أنت بإرادتك أم أكرهت على الإفطار؟ أنت أفطرت بإرادتك، هل أحد أطعمك؟ ها؟ أنت تفطر بإيه؟ بإرادتك. نعم لك عذر لذلك لا تأسى. فإذا هذا المال أو هذه الفدية التي ثبتت في ذمتك ثبتت بمباشرتك أنت، وثبوتها لا على جهة بدل، تمام؟ فحينئذ تستقر في ذمتك إن عجزت عن إخراجها وقت الوجوب. فإذا أيسر العبد بمال بعد ذلك وجب عليه الإخراج. واضح؟ ولا غير واضح؟ طيب لو مات وهو لسه مستقر في ذمتك له تركة؟ عبد. عبد خلاص. ولا يحسب عليك ولا طالما عبد ولم يقصر. شفت على المشكلة شفنا في مسألة الكلاب للعبد. لا ينتقل الوجود للورثة؟ عبد يا مولانا. كلاب العبد. إذا دلوقتي العبد أفطر، كان عبدا هرما وأفطر. هل يجب عليه أن يخرج موسى طعام؟ نعم يجب عليه أن يخرج منه طعام، هو لا يملك مالا أصلا. يستقر الوجوب في ذمته ويستقر المد في ذمته عن كل يوم. كيف نطالبه به؟ نقول نطالبه به بعد العتق واليسار. نطالبه به بعد العتق مات قبل أن يعتق. صح؟ خلاص؟ عجز عن الأداء. طيب. أيوه ماله لسيدي فلا يطلب. فليطالب حينئذ. يطالب الآن. لكن إن عتق وأيسر. يا مقصودي لا سيده لا يطالب. لا يطالب ليس سيد. إنه هارم مش عارف إن هو مش يسوى. وإن هل هذا ثبت بسبب مباشرة السيد ولا بمباشرة العبد؟ لا تدري وزارة المصروف أخرى يعني. بسبب أمر خارج عنه وإن. طيب قال ويخاطب المريض والمسافر والمهتد والحائض والنفساء بالقضاء دون الأداء. المريض يطالب بالقضاء. من هو المريض؟ مراد المريض يعني المريض الذي يصعب عليه الصوم بسبب الايه؟ بسبب المرض، او يضره الصوم ضررا شديدا بحيث يبيح له الفطر، بحيث يبيح له التيمم، بحيث يبيح له الايه؟ بان يخاف على نفسه او على عضوه، او يخاف من شيء فاحش في عضو ظاهر ونحو ذلك. كل هذا ايه؟ مبيحات التيمم التي مرت معنا. اذا خاف ضررا يشبهها من الصوم فهذا مريض يباح له الفطر ويطالب بالقضاء الى الاداء. يطالب بالايه؟ القضاء الى الاداء. قال والمسافر يعني ويخاطب المسافر بالصوم بالقضاء ولا يخاطب بالايه؟ بالاداء. والمراد بالمسافر يعني المسافر سفرا طويلا مباح لا كل سفر، وسيأتي التفصيل. قال والمرتد. إدخال المرتد هنا فيه نظر، لأن المرتد يخاطب بالأداء. المرتد يخاطب بالإيه؟ بالأداء، لأنه مخاطب بالعودة إلى الإسلام فورا وبالصيام فورا، وهو مخاطب بالأداء، تمام؟ طب إذا عاد الإسلام خلاص استقر هذا الصوم في ذمته فيجب قضاؤه حتى لو ارتد ثم جن واجب عليه ان يقضي جميع ايام الردة والجنون. واضح؟ نقول اذا جن الرجل ولو بتعاطي دواء هل يجب عليه القضاء ولا يجب عليه الاداء لانه مجنون؟ طب هل يجب عليه القضاء؟ قلنا لا يجب عليه القضاء، لا يخاطب المجنون بالاداء ولا بالقضاء. طيب ان ارتد ثم جن هل يقضي ايام الجنون من الرده؟ نعم، لان المرتد ليس من اهل اللي هي الرخص لانه مش مسلم، والمسلم هو الذي يخاطب بالرخص، واسقاط القضاء عن المجنون رخص. هذا في جميع الرخص، هذا في جميع الرخص، لا يخاطب الكافر بالرخص ولا يسمح له. واضح؟ طيب اذا ارتدت وحاضت ها ذكرت في كتاب النكاح؟ لا لا، تقضي غير ايام الحيض، لا غير مخاطبه اصلا، بان ترك الصوم للحائض عزيمه او رخصه؟ عزيمه. عزيمه، لذلك لا يوجه اليها خطاب الصوم حين اذ كانت حائضه. تمام، بخلاف المجنون ترك المخاطبه رخصه. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ رجع القلم عن ذكر منهم ايه؟ المجنون والصبي والنائم. النائم يخاطب حال النوم وبعد الاستيقاظ يا اولاد؟ حال النوم لا. ها؟ بعد الاستيقاظ. اذا ترك مخاطبته حال النوم رخصة او لا؟ رخصة. إذا قيس على المجنون باقي، قيس على النائم باقي من ذكر معه. حتى الصبي؟ حتى الصبي. يعني تكون رخصة برضه الصبي. نعم. مش عزيمة ومش مجبر مش لا يعني غير مكلف الآن. تمام؟ دليل يمكن عليها أخذ القرار. نعم. يبقى فهمنا أن إسقاط العبادة عن النائم وعن المجنون على سبيل الترخص. من الذي يخاطب بالرخص؟ من هو أهل التخفيف؟ المسلم، وغيره لا يستحق التخفيف، فلذلك لا لذلك خوطب المجنون إذا ارتد، ولا يخاطب المرتد الحائض، لأن إسقاط الصوم عن الحائض عزيمة. واضح الفرق؟ طيب، يبقى إدخال المرتد في كلام المصنف هنا فيه نظر أو لا؟ الشيخ يقول هو يخاطب المريض والمسافر والمرتد بالقضاء دون الأداء. المرتد يخاطب بإيه؟ بالأداء. بالأداء ولا يخاطبه بالقضاء. قال والحائض والنفساء، يعني لا يخاطب، لا تخاطب الحائض والنفساء بالأداء، لا يجب عليها الإيه؟ الأداء. الأداء وإن أدت لم يصح. تمام، لكن تخاطبان بالإيه؟ وهو في صورة القضاء، لكن هو ليس قضاء في نفس الأمر، انما هو اداء. انما هو ايه؟ اداء. يعني الحائض لم تصوم ما دامت حائضه. طيب بعد ما انتهى شهر رمضان ستصوم، هذا الصوم في حقها اداء او قضاء؟ اداء. اداء، لكنه على صوره القضاء فسميناه قضاء. بعض الفقهاء يقول يجب على المريض والمسافر والحائض والنفساء الصوم. يعني ذكرها في جمع الجوامع باب المقدمات. المراد، نعم، المراد بوجوبه على المريض والمسافر والحائض والنفساء وجوب انعقاد السبب. وجوب انعقاد الايه؟ السبب. ما هو العقاب؟ ما هو السبب؟ دخول شهر رمضان. صح؟ إذا دخل شهر رمضان انعقد سبب الصوم. لكن هل يجب الصوم الآن؟ يجب إذا انتفت الموانع وإذا تحققت الشروط. تمام؟ نقول هو وجب الانعقاد لسببه، ثم لم يجب الأداء فورا لتخلف شرط من شروط الأداء فورا. فهمتم؟ يبقى من عبر من الفقهاء بقوله يجب على المريض والمسافر وحده المسلم، ورد بوجوب ايه؟ وجوب انعقاد السبب. لا وجوب الاداء ايه فور من عقد السبب. ما دليل عقد السبب؟ وجوب القضاء. لو لم يعقد السبب عليهم لما وجب القضاء عليهم اصلا، صح؟ طيب قال فان تكلف المريض والمسافر فصاما، يعني تكلف المشقه وصاما، صح اي صح صومهما. وهل يخاطبان بالقضاء حينئذ؟ سقط، خلاص سقط الوجوب في الاداء، تمام. قال دون المرتد والحائض والنفساء فلا يصح منهم الصوم. يعني ان صام المرتد هل يصح صومه؟ لانه لا تصح نيته. هل الحائض والنفساء يصح صومها؟ صومهما لا يصح منهما الايه الصوم، لانهما مامورتان بترك الصوم اصلا، لانهما مامورتان بترك الصوم والنبي يقوض الفساد كما هو معروف. طيب قال فان اسلم اي الكافر الاصلي او افاق يعني المجنون او بلغ يعني الصبي مفطرا في اثناء النهار ندب الامساك والقضاء ولا يجب. قلنا ان الصبي لا يجب عليه الصوم اداء ولا قضاء، اليس كذلك؟ ومثله الكافر الاصلي ومثله الايه المجنون، لا يخاطبون بالاداء ولا بالايه بالقضاء. طب ان بلغ الصبي وهو ايه مفطر في اثناء النهار يندب له ان يمسك تشبها بالصائم، لكن هل يجب القضاء؟ لا يجب القضاء. ومثله المجنون اذا افاق ومثله الايه الكافر اذا اسلم، ندب لهما الامساك لأنهما أفطروا بعذر شرعي. وكل من أفطر بعذر شرعي ندب له الإمساك، ومن أفطر بلا عذر وجب عليه الإمساك بقية النهار. فمن أكل متعمدا في نهار رمضان بلا حاجة وبلا ضرورة نقول يجب عليك الإمساك بقية النهار، تمتنع عن الطعام والشراب. طب إن أكل وشرب أثم ولا لا؟ يأثم، واضح؟ يأثم بعدم إمساكه أثم، والإمساك بقية النهار هذا من خواص رمضان فقط، من خواص إيه؟ فلو مثلا نظر صوم يوم الاثنين فأفطره هل نقول يجب عليك الإمساك؟ لا، لأنه ليس من رمضان. طيب قضى يوما من أيام رمضان في غير رمضان ثم أفطر في أثناء الإيه؟ في أثناء اليوم، هل نقول يجب عليك الإمساك؟ لا يجب، لأنك لست في رمضان، وإن كنت تقضي يوما عن رمضان فالإمساك وبقية النهار هذا من خواص إيه؟ رمضان. لكن يثبت اليوم في جمعته الذي أسلم أو أفطر؟ إحنا لسه جايين، ما قلناش لسه يثبت ولا ما يثبتش. نقول دلوقتي هل يجب الإمساك ولا لا؟ يندب. نعم. طب سيدنا معلش، لو بلغ مفطرا في أثناء النهار ندب الامساك والقضاء ولا يجبان. نعم. ولا يجبان الاشتراط تبيت النية من اول الليل، ولا يجبان انه هو بلغ اثناء اليوم؟ لانه افطر بعذر اصلا. هو افطر ولا لم يفطر؟ هل هو افطر بعذر؟ نعم. هل يجب عليه حينئذ الامساك؟ لماذا؟ لانه لم يتعدى بفطره. طب هل يجب عليه القضاء؟ لا يجب، لان يومه ايه؟ لانه لم يخاطب بالوجوب الا بعد مضي جزء من اليوم، فلم يستقر هذا اليوم في ذمته. واضح؟ نعم. ثم قال وإن بلغ صائما، الصوم بقى إن بلغ صائما في أثناء النهار، هو أمسك من أول النهار بنية معتبرة وبلغ الصبي في أثناء رمضان في أثناء النهار، قال لزمه الإمساك. لزمه الإيه؟ لزمه الإمساك. واضح ولا غير واضح؟ قال وندب القضاء، ويندب له قضاء هذا اليوم لأن أوله لم يقع على حالة الكمال، لأن أول النهار لم يقع على حالة الإيه؟ وإن وقع آخره على حالة الكمال، كمن بلغ وهو يصلي، هل نقول يجب عليك الإعادة ولا تجزئك؟ تجزئ. ويندب الإيه؟ ليأتي بالصلاة على حالة الايه؟ الكمال. طبعا هذا بخلاف الحج، من بلغ في أثناء حجه وجب عليه الايه؟ القضاء مقابل. لأن القضاء لأن الحج لا يتكرر بخلاف الصوم والصلاة. تمام؟ وإزاي يبلغ بالصلاة؟ يبلغ بالسن. مثلا لكن لا يبلغ بالاحتلام طبعا. لأنه مش هينام في الصلاة. ولا حتى يبلغ بالإنزال. لأنه إن أنزل أليم واجب عليه الغسل. طيب. قال ولو طهرت الحائض ومثلها النفساء أمسكت نذبا وقضت حتما. يعني طهرت الحائض أثناء النهار طلع عليها الفجر وهي حائض، هي مفطرة ولا ممسكة ولا صائمة؟ مفطرة غير صائمة. تمام. طيب انقطع حيضها، نقول هل يجب الإمساك ولا يندب؟ يندب. لماذا؟ لأنها ما أفطرت إلا بعذر، لأنها أفطرت بعذر، ومن أفطر بعذر نودب له إيه؟ قال وقضت حتما، يعني ويجب عليها أن تقضي هذا اليوم، لأنها تخاطب بالإيه بالقضاء حالة حالة الحيض. واضح ولا غير واضح؟ طيب من انقطع حيضها قبل الفجر؟ في تفصيل بقى. إذا تم لها أكثر الحيض ليلا صحت نيتها وصح صومها نهارا. إذا تم لها أكثر الحيض إيه؟ عندنا امرأة مبتدأة. عندنا امرأة إيه؟ مبتدأة. هل يتصور أن يزيد حيض مبتدأ عن 15 يوما؟ لا يزيد. طب هي تمت بقي ست يعني مضت 16 يوما لها. لاحتمال أن يطرأ الحيض من منتصف أول يوم في رمضان. فإذا انقطع متى سينقطع؟ في منتصف اليوم 16 من عشان يتم 15 يوم بلياليهم. تمام؟ في اليوم 17 من رمضان نقول تصوم. حينئذ نقول تم لها أكثر الحيض ليلا. فيصح أن تنوي وإن لم ينقطع دمه في النهار لأنها تكون مستحاضة. واضح دي؟ طيب إذا تم لها أكثر عاداتها، إذا حصل إذا إيه؟ تمت العادة ليلا. هي تعتاد أنها تنقطع العادة عند ثلاثة أيام، أربعة أيام، خمسة أيام، وانقطعت العادة وانقطع الدم من الليل، أو هي تعلم أن الدم سينقطع ليلا. يجوز لها أن تنوي من الإيه؟ من الليل. كويس؟ وكذا إن كانت إن كانت عادتها إن كانت عادتها لا تتغير، طب إن كانت عادتها مختلفة؟ ها؟ العادة مختلفة، احنا قلنا ما هي العادة؟ العادة إما أن تكون متحدة بأن تحيض في كل شهر خمسة أيام، وإما أن تكون مختلفة في شهر ثلاثة وفي شهر خمسة وفي شهر سبعة وفي شهر تسعة وهكذا، هذه تسمى عادة إيه؟ قلنا إن اتفق ولم تنس اتساقها تثبت عادته في حقها بإيه؟ بمرتين. فإذا تمت لها أكثر العادة أو تمت لها العادة ليلا جاز لها الصوم. طيب لم نسيت اتفاق العادة أو نسيت اتساق العادة، ما الذي قلناه حينئذ؟ نحيضها ها أقل النوب وتحتاط في الزائد، فتغتسل عند آخر كل نوبة إلى آخر أكثر النوب. فاكرين الكلام ده اللي احنا قلناه في الحج؟ يعني فاكره ولا مش فاكره؟ فاكره يا شيخ خالد؟ طب هقوله ليه بقى؟ على كل حال عندنا امرأة تحيض ثلاثة أيام وفي شهر خمس وفي شهر سبع مثلا، هذه عادتها مختلفة أو لا؟ كيف تثبت لها العادة؟ نقول إذا تكررت على هذا الترتيب مرتين، فحدث في شهر الأول ثلاثة وفي الثاني خمسة وفي الثالث وفي الرابع ثلاثة وفي الخامس خمسة وفي السادس ثم التحيضة الشهر السابع إلى مات إلى أي يوم سنردها؟ إلى الثلاثة، وفي الشهر الذي يليه إلى الخمسة، وفي الشهر الذي يليه. إذن هذه اختلفت عادتها وتكررت وانتظمت ولم تنس انتظامها. واضح؟ طيب اختلفت العادة ولم تتكرر، يعني حاضت في شهر ثلاثة ثم في شهر خمسة ثم في شهر سبعة ثم استحيضة، ننظر هل تذكرين آخر حيضة كانت كم يوم؟ قالت نعم أذكر كانت سبعة. إذن محيضها كم يوم؟ سبعة أيام. إذا إذا تم لها سبعة أيام من الليل يجوز لها أن تنوي الصوم. واضح؟ فقالت لا أنا لا أطبخ، لكن أنا أعرف أني حط في شهر ثلاثة وفي شهر خمسة وفي شهر سبعة، ولا أذكر آخر شيء. آخر شيء نحيضها أقل النوت وتحتاط في الزائد، يعني نقول لا حيضك في الشهر الرابع سيكون ثلاثة أيام. ثم إذا تم لك اليوم الخامس تغتسلي، ثم إذا تم اليوم السابع تغتسلي أيضا. طب في السادس تصلي وتصوم وهذا كل غسل كل شهر ستغتسلي يا مولانا، لاحتمال أن الحيض سينقطع عند اليوم الخامس، وليس أنه يجب عليها الغسل في اليوم السابع، لاحتمال أن الحيض سينقطع في اليوم السابع. طب بالنسبة للسادس أفرض هي السادس السادس في اليوم السادس يعني أي. طب هتصلي ازاي وهي ممكن يكون الحيض عندها السابع؟ فهو ان كانت حائضا فلا تفاخر بالصلاه اصلا، وان كانت طاهرا فقد اغتسلت في اليوم الايه في اليوم الخامس صح، فيصح صلاتها. فهمتم؟ لا احنا فصلناها تفصيل اي تفصيل يعني هنا. يبقى فهمتم المساله دي؟ اذا ان كانت ان اختلفت عادتها ونسيت انتظامها او لم تنس لكنها ايه لم تتسق، يعني في شهر ايه ثلاثة وفي شهر سبعة وفي شهر خمسة وفي شهر سبعة وفي شهر ثلاثة وفي شهر خمسة هذا ايه ثم استحيضت، يعني لم تنس ايه اتسقت إيه لم تتسق لكنها ذاكرة، يعني لازم نقول نحيضها ايه الاقل وتحتاط للزائد. اذا تم لها الزائد ليلا تصوم من الثاني والصيام من الليل. فهمتم الحائض هنعمل معها ايه؟ نعم. الحائض متعبه في كل حال. طيب. وهذه ستاتينا بالتفصيل الاكثر في كتاب المطور. لكن اعرفوها يعني حتى لو حد لاهل المغني او لاهل اسمى المطالب ما تبقاش غريبه على المساله يعني. قال وايه او قدم المسافر المسافر من سفر طويل المباح. أو برئ المريض وهما مفطران أمسكا ندبا وقرأ حسنا. أمسكا ندبا لحرمة الايه؟ الوقت. ولماذا كان الإمساك على سبيل الندب؟ لأنهما لم يتعديا بالايه؟ بالفطر. طب هل يجوز لهما أن يأكل أمام الناس؟ لا يجوز. ولا يجوز؟ لا يجوز. ليه؟ لئلا يتعرض للتهمة. لئلا يتعرض للايه؟ لأنه يقول الواجب الإمساك يعني الإمساك ظاهرا وباطنا، يندب الإمساك يعني يندب الإمساك ظاهرا وباطنا، لكن هما يجوز له أن يأكل إيه خفية، لكن لا يأكله أمام الإيه أمام الناس لحرمة الشهر، ولا لا يتعرض للإيه للتهمة حتى قد يتأتى تعزيره. تمام؟ طيب. لذلك قالوا يجوز لهم الجماع في هذه الحالة، لأن الجماع لا يكون إلا سرا. تمام؟ طيب. قال أو صائمان، يعني قدم المسافر وهو صائم، أو برئ المريض وهو صائم. قال أمسكا حتما، يعني يجب عليهما أن يتم الصوم إيه حينئذ. إذا المريض إذا برئ وهو مفطر ندب الإمساك ووجب القضاء، برئ المريض وهو صائم يجب عليه أن يتم اليوم ولا يجوز له أن يفطر. فإذا جامع والحالة هذه لزمتهم كفارة الايه؟ كفارة الجماع مع القضاء. واضح؟ نعم. قال ولو قامت البينة برؤية يوم الشك وجب إمساك بقيته. ما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته ولم يشهد بها عدل عند القاضي أو شهد وردت شهادته. حينئذ ما الذي سنفعله؟ نتم شعبان 30 يوما ونصوم من قابل ليلة 30، غربت الشمس ودخلت ليالي 30 من شعبان، ما الذي سنفعله؟ ننظر الهلال. لم نرى الهلال، لم يشهد أحد برؤية الهلال، حينئذ نقول هذا يوم إيه؟ يوم الشك، سواء كان غيما إيه؟ أو مصحيا، سواء كانت السماء مغيمة أو إيه؟ أو مصحية. نقول حينئذ لا نصوم يوم الايه الشك. طيب قالت البينة بعد ان افطرنا بان يوم الشك كان من رمضان، أقول يجب علينا جميعا الإنسان، يجب علينا جميعا الإيه؟ الإنسان. مع أن أفطرنا بعذر، مع أن أفطرنا بإيه؟ لماذا وجب الإمساك؟ لأن صوم هذا اليوم كان واجبا أصلا، إلا أن جهلناه، إلا أن إيه؟ فعذرنا بعد، فعذرنا في الإفطار بالجهل، فلم نأثم، فلم إيه؟ فلم نأثم. لذلك إذا تبين قبل أن يفطر وجب علينا أن إيه؟ أن يمسك. تمام؟ طيب. بس إبن ال طب لو نصوم بقى نقضي ولا ما نقضيش؟ طبعا ستقضي. لذلك الشيخ قال إيه؟ الواجب إمساك بقياته وقضاؤه. لازم تقضي، مش كان رمضان؟ لا حصلت في مصر كان مش فاكر. حقه تبقى تقضي. يعني أنا أقضي برضه ولا هو اللي يقضي الأحكام؟ لا أنت اللي تقضي. كل الناس تقضي. يعني خلاها حصلت، يعني خلي المفتي أخطأ يا سيدي. خلي المفتي أخطأ وقال النهارده مش رمضان وطلع رمضان وكلنا فطرنا. ها؟ ما هو المفتي برضه أخطأ. يعني هو يعني هو المفتي يعني هو خلاك أنت تفطر وهو تروح صايم. لا ما كلنا أفطرنا وهذا باجتهاد، يعني ما كانش تشهد. اجتهد وأخطأ. فحينئذ يجب على الجميع القضاء. واضح؟ قال ويؤمر الصبي به يعني بإيه؟ الصوم لسبع، يعني لتمام سبع سنين، بشرط إذا ميز وأطاق. إذا ميز وإيه؟ وأطاق الصوم، لكن لم يميز لا تصح نيته. طيب ميز لكنه لا يستطيع أن يصوم أصلا، ها؟ فلا يؤمر بالصوم أصلا. تمام؟ لأن قولنا قول الشيخ يؤمر الصبي يعني يجب على وليه أن يأمره، فإذا لم يأمره وليه أثم. متى يسقط الإثم ولا يسقط الأمر عن الولي؟ إذا لم يكن الصبي مميزا، أو كان مميزا لكنه لا يطيق الإيه، أو ميز وأطاق ولم يبلغ سبع سنين. والمراد ببلوغ السبع يعني تمام السبع، بأن يتم السبع ويطعن في الثامنة. والمراد بالسنين السنين الايه؟ القمرية، لا السنين الشمسية. قال ويضرب لعشر، يعني ويضرب على تقطيه الصوم إن قدر عليه لعشر سنين. وهل المراد بالعشر تمام العشر مع طعومه في الحادية عشرة أو شروعه في السنة العاشرة؟ على الخلاف اللي احنا قلناه في باب الصلاة. والمعتمد ايه؟ عند الأكثرين أو المقدم عند الأكثرين شروعه في العشر. واضح ولا غير واضح؟ قال ويبيح الفطر غلبة الجوع والعطش بحيث يخشى الهلاك، بحيث يخشى الهلاك على نفسه لو أتى من الصوم. تمام؟ قال ويبيح، إذا الفطر إيه؟ مباح، جائز مباح، يعني لا يجب. هذا ما جرى عليه الشيخ هنا، لكن الذي جرى عليه كل شراح المنهج أنه يجب عليه الفطر حفظا لمهجة نفسه، يجب ولا يباح، يعني إن ترك الفطرة أثم. هذا من الورع الكاذب. تمام؟ قال والمرض، يعني ويبيح الفطرة المرض. ما هل كل مرض يبيح الفطر؟ يعني من أصابه الصداع والدوار خلاص أبيح له الفطر؟ لا، المراد بالمرض المرض الإيه؟ المرض الذي يلحقه به مشقة شديدة، يعني مرض يبيح، يعني يخشى منه ضرر، يبيح التيمم. تمام؟ ليس كل مرض. واضح؟ طيب ثم خلاف في كون المرض يبيح الفطرة أو يوجب الفطرة. شهاب بن حجر يرى أن المرض يوجب إيه؟ يوجب الفطرة، وغيره لا يرى الوجوب، يرى الإباحة، أن المرض يبيح، لكن إن خشي الهلاك هذا واجب الفطرة عند الجميع إلا طبعا ابن النقيب رضي الله عنه. واضح ولا غير واضح؟ طيب المريض بقى له احوال. المريض اما ان يستغرق مرضه جميع اوقاته، يعني مرضه مطلق، فحينئذ يجوز لهذا المريض ان يترك النية من الليل، يعني لا يجب ولا نوجب عليه ان ينوي الصيام ليلا. طب ان كان مرضه متقطعا، ها يحوم ويبرق يحم ثم ينقطع تنقطع الحمى حينئذ ينفخ. إن كان وقت الوجوب محموما جاز له ترك النية. وقت الوجوب ما هو وقت الوجوب؟ قبل الفجر بدقائق. إن كان وقت الوجوب يعني قبل طلوع الفجر محموما حينئذ نقول له ترك الايه؟ ترك النية. طب إن لم يكن محموما يجب عليها أن ينوي الصوم. ثم إن حم بعد أن طلع الفجر جاز له. واضح؟ ولا غير واضح؟ حم ليلا ثم نام إلى النهار مثلا. يعني نام هو محموما؟ نام هو محموما. هل يتوقع أن ينقطع تنقطع حمته؟ منظر يعني تنظيم. نعم. جزى له الفطر شخنا ولا وجب عليه؟ قلنا بقى على الخلاف بين الشهاب بن حجر وغيره. قال ولو طرأ في أثناء اليوم ولو طرأ في أثناء النوم يعني والمرض يبيح الفطرة ولو طرأ المرض في أثناء اليوم ويبيح المرض الفطرة ولو طرأ المرض في أثناء إيه؟ اليوم. لكن لا بد حينئذ من الإفطار بنية الترخص ليتميز الفطر المتعدى به عن غيره. فإن أفطر بلا نية الترخص أذن بتركه هذه النية كالمحصن الذي منع من دخول المسجد الحرام غلبته الزحام عن بلوغ عرفات عند نقول يجب أن تتحلل إيه؟ موضعك فمحل حيث إيه؟ صفن تمام محصر ممنوع من الدخول من دخول العرب حينئذ نقول يجب عليه ان يتحلل بالايه بنيه التحلل يخرج من العباده بالنيه. طيب ترك الاحرام بذلك من غير نيه ياثم ولا لا ياثم؟ ياثم. طيب قال ولو طرأ في اثناء اليوم اذا شق الصوم يعني اذا شق الصوم مع مرض جاز له الايه الفتر. واضح ولا غير واضح يا مشايخ؟ قال وسفر القصر هذا معطوف على قوله غلبة الجوع يعني ويبيح الفطرة المرض ويبيح الفطرة غلبة الجوع والمرض وسفر القصر أي المباح أي الايه؟ المباح المباح. شيخنا غلبة الجوع والعطش ليس لها ضبط لحيث يخشى الهلاك هذا الضبط لو ما كانش هيموت. طيب قال وسفر القصر إن فارق العمران أو العمران قبل الفجر وإن نواه من الليل. معي ولا مع الأسف؟ ولا مع الشكر؟ طيب ويبيح الفطرة سفر القصر أي الايه؟ السفر الطويل. سفر القصر ده ثالث مبيح. نعم هذا ثالث مبيح. يعني غلبة الجوع والمرض. هذا واحد. والمرض. والمرض الثاني والسفر. تمام. قال إن فارق العمران قبل الفجر وإن نواه من الليل يعني وإن نوى الايه الصوم من الليل يجوز له أن يفطر إلى صوم. طيب اصبر عليها يا مولانا. هل السفر يستلزم مفارقة العمران وفقط؟ ها ارجعوا بقى بأذهانكم إلى باب صلاة المسافر. احنا قلنا البلد اما ان يكون لها سور او لا فان كان لها سور فالعبرة بمجاوزة السور وان تخلل العمران بعد ذلك يبقى قوله العمران المراد ليس العمران بالخصوص بقوله ويبيح الفطرة سفر القصر ان فرق العمران المراد بالعمران يعني ما يشترط مجاوزته ليعد مسافرا سواء كان سورا او بحرا أو عمرانا أو مزارع أو الحلة بالنسبة للبدوي الذي يسكن الصحراء فاكرين الكلام ده؟ نعم. قال إن فارق العمران قبل الفجر يعني قبل وجوب الايه؟ الصوم وإن نواه من الليل يعني وإن نوى الصوم من الليل يجوز له أن يفطر حينئذ بشرط أن يفارق العمران قبل الفجر. طب إن نذر صوم هذا اليوم النظر إتمامه يعني. هو يوم من رمضان، يوم من رمضان، قال نذرت لله أن أتم صومي في هذا اليوم، ثم سافر قبل الإيه؟ قبل الفجر. هل يجوز له الفطر؟ نعم يجوز، لأن إجابة الشرع أقوى من إجابة إجابة غيره، وأوجب على نفسه شيء، لكن الشرع أجاز له الفطر خلاص. نعم. قال فإن سافر بعده فلا. فإن سافر يعني جاوز ما يشترط مجاوزته في السفر بعد الفجر فلا، يعني فلا يباح له الفطر في السفر، وإن أبيح له بالمرض، وإن أبيح له بغلبة الجوع والعطش، لكن لا يباح له بالإيه؟ السفر. بالسفر. واضح؟ متى يجوز للمسافر أن يفطر؟ إذا أصبح مسافرا. إذا أصبح إيه؟ لكن أصبح مقيما ثم سافر لا يجوز له الفطر، يجب عليه الإتمام. فهم الشيخ خليل؟ أصبح هذا الرجل مسافرا بأن سافر قبل الفجر، دخل الفجر الآن، أصبح الآن هو مسافر أو لا، يجوز له الفطر. طيب هو سائر أصلا، هو وجن عليه الليل ثم أصبح وهو سائر، هذا مسافر ولا لا؟ يجوز له الفطر. لكنه أذن الفجر وهو في بيته ثم ابتدأ السفر بعد الفجر، هل يجوز له أن يفطر؟ لا يجوز له أن يفطر. واضح؟ بالسفر. نعم. طيب حتى لو كان في مشقة، لكن يجوز له أن يفطر بغلبة الجوع والعطش. لا لأنه مسافر. نعم. يجوز له أن يفطر بإيه؟ بالمرض. بحيث يخشى الهلاك. المرض معطوف على بس المرض طبعا مش شرط يخشى الهلاك في المرض. انت تلحقه مشقة شديدة وخلاص. المرض معطوف على الهلاك ولا معطوف على غلبة الجوع؟ غلبة الجوع. يعني بس عندنا مفتوح او الهلاك والمرض مش المرض. لا يا مولانا والمرض. لا هنا والمرض. لا ظبطوها عندكم خطأ. ويبيح الفطرة غلبة الجوع، ويبيح الفطرة المرض، ويبيح الفطرة سفر القصر. أيوة سيدي. ما هي الضوابط الشديدة إلى الجوع؟ بحيث يخشى الهلاك، بحيث يخشى أنه لو لم يأكل ماء ولو لم يشرب ماء. الهلاك هنا للنطفة. أيوة يا أولاد. أو يخاف على عضو منه، يعني لا يشترط أنه يعني تتلف نفسه كلها، لكن هو مثلا إن لم يشرب مثلا ستنسد أمعاؤه مثلا، لا يشرب. طبعا الحاله المكتوب او يخشى الهلاك او المرض. لا ظبطوها. واضح يا مشايخ اللي احنا قلنا ده ولا لا؟ شفنا. طب ممكن هو لو سافر قبل الفلاس ممكن يكون سافر بالطياره بس. ايوه ما حصلوش مشقه، ممكن يسافر على الظهر ويحصل له مشقه اكتر من السفر. هل الترخص في السفر لكون المشقه تلحق المسافر؟ واللي كونه يسافر اصلا تكون يسافر، هذه علة منضبطة، لكن المشقة دي حكمة غير منضبطة، قد تتخلف وقد توجد. يعني حتى لو ما تعبش ممكن يفعل. نعم. طيب يا مشايخ، المسافر الذي يجوز له الفطر وهو مسافر نوى الصيام من الليل ثم أصبح صائما، فأقام وهو صائم، أقام وهو إيه؟ صائم. هل يجوز له أن يفطر؟ لا يجوز له. فهم يا مولانا الشيخ؟ من أقام وهو صائم إذا كان مسافرا وأصبح صائما فأقام ولم يفطر بعد وهو في السفر، هل يجوز له أن يفطر؟ لا يجوز، يجب عليه الإتمام. مثاله إيه؟ الذي يقصر الصلاة تمرت سفينته محله وبلده يعني وهو في الصلاة، هل يجوز له أن يقصر؟ يجب عليه الإتمام. واضح؟ طيب. ثم قال والفطر للمسافر أفضل إن ضره الصوم، وإلا يعني وإلا لم يضره الصوم فالصوم أفضل، الصوم في السفر إيه؟ أفضل إلا لم يضره الإيه؟ نعم. قال ولو خافت مرضع أو حامل على أنفسهما أو ولديهما أفسرطا وقضتا، لكن تفديان أو تفديان عند الخوف على الولد لكل يوم مدة. نقول يجوز للمرضع وللحامل أن تفطر، يجوز للمرضع وللحامل يعني إيه؟ أن تفطر، لكن يجب الإفطار على من خافت الهلاك على نفسها أو على الولد. نقول يجب ولا نقول يجوز؟ يجب الإفطار إن خافت الهلاك على نفسها أو على الإيه؟ على الولد. ويجب الإفطار على المرضعة المستأجرة وإن لم تخف الهلاك على الولد، لأن ذلك من شروط العقد، من تمام العقد، لأن الصوم يقلل اللبن، وأنا استأجرت على منافع كاملة أو غير كاملة، والمنافع تنقص بالصوم أو لا. فلذلك نقول يجب على المستأجرة، المرضع المستأجرة الفطر وإن لم تخف الهلاك على الولد. واضح؟ هذا ابتداء. طيب إن خافت المرضع سواء كانت بقى خافت على إيه؟ على نفسها فقط، أو على نفسها والولد، أو على الولد فقط، سواء كان الولد ولدها أو ولد غيره، أو حامل، ولو كان الحمل من زنا، إن هذا فيه حفظ إيه؟ حفظ موجب. شخص معصوم، ابن الزنا معصوم ولا مهدر؟ ابن الزنا معصوم، تمام؟ قال ولو خافت مرضع أو حامل على أنفسهما، أي على أنفسهما ها فقط، أو أنفسهما مع ولديهما، أو خافت على ولديهما، أي على ولديهما فقط، أفطرتا وقضتا. واضح؟ إذا خافت على النفس فقط أو على الولد فقط أو على النفس والولد جاز لها الإيه؟ بل لو خافت الهلاك واجب عليها الإيه؟ الإفطار. والمستأجرة يجب عليها الإفطار مطلقة. واضح؟ طيب ما الذي يجب حينئذ؟ يجب عليها القضاء مطلقا، يجب عليها أن تقضي هذا اليوم إيه؟ هذا اليوم إيه؟ في كل حال. طب هل يلزمها مع القضاء شيء آخر؟ نعم، إن أفطرت خوفا على الولد فقط، على الولد فقط يجب مع القضاء الكفارة الفدية، يجب مع القضاء إيه؟ هذا إن خافت على إيه؟ على الولد فقط. لذلك الشيخ يقول لكن تفديان أو تفديان عند الخوف على الولد، أي على الولد إيه؟ فقط. طب ما هي الفدية؟ قال لكل يوم مدة، لكل يوم إيه؟ مدة. ولو كانت مسافرتين أو مريضتين يجب مع القضاء إيه؟ الفدية. واضح ولا غير واضح؟ الولد مطلقا يعني الولد إن خافت عليه فقط أو عليه لا السلام. على الولد فقط. متى تجب الفدية؟ إذا خافت على الولد فقط، لكن خافت على نفسها مع الولد لا، القضاء فقط. كده مدة مستأجرة. ها؟ مدة مستأجرة. مالها؟ يجب عليها لا يجب عليها الفدية، يجب عليها القضاء. حتى أولاد الهلاك؟ القضاء بس. طيب إن خافت بقى مع ذلك على الولد، ممكن برضو تكون لبنها أصلا قليل، أنا أقول يجب عليك الإفطار. فإن كان إفطارك للخوف على الولد لا لاستيفاء العقد، فعندئذ يجب عليك الفدية مع الإيه؟ مع القضاء. لا، هي أفطرت لحفظ للعقد والخوف على نفسها، أو لا لم تخف لا على نفسها ولا على الولد، نقول يجب عليك الإيه؟ القضاء فقط. فهمت؟ طيب إذا نقول يجب لكل يوم من إيه؟ مد، يعني مد طعام. واضح؟ لكن لو أفطرت المريضة الحامل المريضة أو المرضع المريضة بنية الترخص بالمرض، هل يجب عليها الفدية؟ لا، يجب القضاء فقط. طيب أفطرت المرضع أو الحامل للولد وللسفر أو للولد وللمرض، كذلك تسقط الفدية. طيب الفدية تجب في مال من؟ في مال أبي الولد ولا على المرضعة والحامل؟ على المرضعة والحامل. حتى المستأجر. واضح ولا غير واضح يا شيخ؟ قال ولكن الديانة عند الخوف على الولد يعني في أن خاف إسقاط الحمل أو خاف قلة اللبن بحيث يخشى عليه الإيه؟ قلة اللبن بحيث يخشى على الولد الإيه؟ الهلاك. لكل يوم مدة يعني من مالهما مع القضاء، مع الإيه؟ مع القضاء، وإن كانتا مريضتين أو إيه؟ مسافرتين. لكن إن أفترض بنية الترخص لا للخوف ولو مع الولد، ولو مع الخوف على الولد، سقطت الفدية وبقيت عليها، وبقي عليها الإيه؟ واضح ولا غير واضح؟ نعم. نعم. فليجب. بس طبيعي يعني كده اذا لم تكن المنافع لا تستوفى الا بذلك. مهندس موجود في الصحراء في ايام رمضان في شده الحر يخشى الهلاك، يخشى الهلاك. ما قلت لا، بتكلم بقى عن حاجه متعلقه يعني مثلا شغال في مكتب شغله هيؤثر عليك في شغلك فتو ذهنيه مش كمان الكتابه وكمان الفرقه يفتر قياسا على المسترجع المستاجر امور من المستاجر على فرض ايه؟ على فرض ان الصيام سيؤثر على منافع العقل، انت فعلا سيؤثر على كمال العمل، ان العمل لن يدور الا يدور على الوجه المعتاد بسبب الصيام. الناس دلوقتي كلها مشاكل، بس الناس بتصوم في المكاتب، والناس بتصوم في المكاتب مكيفه والمكاتب جالسه الدنيا دي يعني. لا بقى بتفضل شغل لو واحد شغل اساسا على طول في الصحه يعني هيفضل ايه في القناه اللي فاضي اللي فاضي شغالين في الاستراحه مثلا. صحيح احنا بنذاكر طول عدته من ايام اخرى، يجي بقى ايام الشده اللي الناس كلها بتدور على الفرن عشان تدفى قدامه. صحيح ساعتها يصوم مثلا لا الفدية عن كل يوم المد لا تجب لا تجزئ الا عن الهرم الذي لا يرجى برؤه. يلحق بالمرضع والحامل بقى يا مولانا من افطرت لانقاذ معصوم او محتار، من افطر لانقاذ معصوم يعني ادمي وجدته يغرق، وانت تعلم انك لو قفزت لتنقذه دخل الماء في جنبك تمام وافطرت، حينئذ نقول ما الذي يجب عليك؟ القضاء والفديه. القضاء والايه؟ والفديه. وكذلك لو كان ذلك الذي ستنقذه محترم، لان كان حيوانا، لان كان ايه؟ حيوان، يجب عليك القضاء والايه؟ والفديه. طب ان كان غير معصوم وغير حيوان وغير محترم يعني لان كان مالا، محفظة الفلوس واعد في المية تمام؟ ثم حفظت وانقذت المال، يجب القضاء فقط. ايه القضاء اللي خرب المحفظة؟ ولا يجب عليه الفدية، ولا تجب عليه ايه؟ الفدية. واضح؟ لماذا أصلا تجب الفدية؟ لأن الفطرة في حق المرضع التي تخاف على الولد، هل هذا الفطر انتفع به شخص واحد ولا شخصان؟ شخصان. طيب القضاء يقوم عن ايه؟ عن يوم ولا عن يومين؟ يوم. عن يوم. بقي شخص انتفع ولم نكفر عنه ولم نفدي عنه ولم نخرج عنه مش اي شيء، فحينئذ تأتي الايه؟ اذا عندنا ادمي انقذ وعندنا شخص افطر، فاوجبنا لذلك ايه؟ لان هذا فطر ارتفق به شخصان فاوجبنا فيه شيئان، القضاء مع الايه؟ مع الفدية. لكن انقاذ المال الذي هو ليس بحيوان وليس بإنسان، هل هذا شخص؟ لذلك هذا فطر ارتفق به شخص واحد فأوجبنا عليه القضاء على الايه؟ الحيوان يا سيدنا ليس عاقل لكنه معصوم، لكنه محترم ولا غير محترم؟ محترم. بس كده عشان كده احنا بنحترم الحاجات المحترمه. لكن هو غير محترم بالصوم، ان هو مش محترم بالصوم، فهو حتى منفعته لكن تحفظ مجده ولا لا؟ يعني هل يجوز قتله بلا منفعه؟ هل يجوز قتل الحيوان الحمار بلا منفعه؟ مش مأكول اهو، لكن يحرم قتله بلا منفعة بلا غرض، بل قالوا يحرم قتل السباع لجلودها كمان. انتظر لحد ما تموت ثم خذ الجلد واتبغه. طب يا شيخ لو اللي بينط في المايه ده كان كده اكتر من غير القصد، هو بينط ومش عايز. طيب دلوقتي من بالغ في المضمضه والاستنشاق بالغ بقصد، اصبر علي، فسبق الماء الى ايه؟ الى جوفه. هل دخول الماء بقصد ولا بالسبق؟ بالسبق. حين يجب نقول أبطلت ولا لا؟ أبطلت لأنك بالغت وأنت من نوع المبالغة. طيب لم تبالغ وسبق الماء إلى جوفك تفطر، لأن المضمضة والاستنشاق إيه؟ مطلوبتان. هل الاغتسال مطلوب؟ اغتسال التبرد هل هو مطلوب؟ طب سبق الماء إلى جوفك ولم تبالغ، أنت لم تبالغ في الاغتسال لكن سبق الماء إلى جوفك، هل الغسل مطلوب؟ إذا دخل الماء إلى الجوف من غير طلب بسبب غير مطلوب، يعني بسبب غير مطلوب تفطر ولا تفطر؟ تفطر وإن كان من غير قصد، لأن فعلك أصلا متسبب عنه، متسبب عنه دخول شيء إلى الجوف. ماشي، يعني دلوقتي مقيس الواحد بينقص حالة مضطر مع الغسل مثلا، هذا مطلوب، هذا هل هذا مطلوب شرعا بنص شرعي ولا مطلوب بنص آخر؟ مطلوب بعمومات الشرع ولا مطلوب بنص على خصوصه؟ بعمومات الشرع أيهما يقدم؟ المنصوص، واضح؟ ده على غير الشرط يا مشايخ، الخوض في العلل والحاجات دي كلها احنا قلنا مش هنخوض فيها الآن. لا مش في العلل، اللي هو اللي ينتهي منها مثلا زي الخباز وكده، ده لازم يبين في النية الجنية ان هو هيصوم، لما بعد كده لما يشرب من المشقة يبقى يفطر. نعم يجب عليه تجهيز النية، يعني ما يفطرش الا بعد احداث ال او نعم ايوه، يعني اللي هو من يفطر مثلا المرضع المستأجرة دي، اذا كانت تستأجر يوما بيوم، تستأجر يوما بايه؟ هل يجوز لها ان تترك النية كل يوم؟ لا، تنوي من الليل وتبيت النية من الليل، ثم ان استؤجرت اخطرت والا فلا تفطر. واضح؟ زي كل المهن اللي هي نعم. طيب ثم قال رحمه الله: ولا يجب صوم رمضان الا برؤية الهلال. ولا يجب، هذا كلام على ايه؟ على كيف يدخل رمضان، كيف نعرف دخول شهر رمضان. قال: ولا يجب صوم رمضان الا برؤية الهلال، يعني برؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان. رمضان ايه يا عم، لسه رمضان ما دخلش. الا برؤية الهلال ليلة الايه؟ شعبان، الثلاثين من شعبان. طب ان رؤية الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان فهو لليلات المستقبلة، فهو لليلات الايه؟ المستقبلة، وسيأتي النص عليه. طب قال: ولا يجب صوم رمضان الا يعني رأيناه نهارا. هل هذا الهلال الذي رأيناه نهارا الليلة السابقة فيكون النهار ده رمضان، والليلة التي ستأتي فيكون غدا من رمضان؟ قال: ولا يجب صوم رمضان إلا برؤية الهلال، يعني برؤية عدل الهلال، برؤية عدل الهلال. متى يكون، متى تكون رؤية الهلال؟ تكون بعد غروب الشمس التاسع والعشرين من شعبان، يعني بدخول ليلات الثلاثين من شعبان نطلع وايه؟ وننظر السماء، وننظر ايه؟ السماء برؤية عدل. وسيأتي معنى أنه يكتفى في رؤية هلال رمضان بعدل واحد، والمراد بالعدل هنا عدل الشهادة لا عدل الرواية، وسيأتي تفصيل ذلك. فلا بد أن يكون ذكرا حرا مبارئ مكلفا، ذكرا حرا مكلفا، عدلا في الظاهر، عدلا في الظاهر، بخلاف عدل الرواية فلا شرط أن يكون حر ولا شرط أن يكون ذكر. واضح؟ سيأتي تفصيل ذلك. قال: فإن غم، يعني فإن استقر الهلال، لا يعني نظر مثلا مرة، وجب استكمال شعبان ثلاثين ثم يصومون بعد تمام الثلاثين، سواء كانت السماء مصحية أو فيها غيوم. يبقى ما معنى غمة؟ غيم. يعني استطر الهلال فلم يرى، وليس المراد أن السماء كانت فيها غيوم، لأن في قول المخالفين أن السماء إذا كانت مصحية أتممنا الثلاثين وإن كانت مغيمة صمنا. لا، المعتمد أن إذا لم نرى الهلال ليلة الثلاثين أتممنا شعبان ثلاثين يوما ثم صمنا ثم بعد ذلك، ولا ننظر لكون السماء مصحية أو غير ذلك. واضح ولا غير واضح؟ طيب، وكذا يدخل رمضان بإيه؟ بالظن، بالاجتهاد، بالظن الحاصل عن الاجتهاد عند الاشتباه. سيأتي معنا في كلام الشيخ أنك لو حبست في مكان ولم تدري الأشهر، حينئذ ما الذي يجب عليك؟ أن تجتهد بورد ونحوه لتعرف دخول شهر رمضان. فإذا غلب على ظنك بالاجتهاد أن الشهر شهر رمضان وجب عليك أن تصوم، يبقى ما كيف تدخل شهر رمضان؟ برؤية الهلال أو باستكمال شعبان ثلاثين إن لم يرى، أو بالظن الحاصل عن الاجتهاد عند الاشتباه، وكذا برؤية القناديل المعلقة على المنارات في يوم في آخر شعبان. مش الأولاد في آخر شعبان وقبل ليلة رمضان، يعني في ليلة رمضان في أول ليلة من رمضان يعلق الأولاد الزينات، هذه الزينات التي يعلقونها هذه يدخل بها الشهر إن كانت مضطربة، إن كانت إيه؟ يعني كان الأولاد لا يعلقون الزينات إلا ليلة رمضان، إلا أول ليلة من رمضان، لكن يعلقونها قبل رمضان بأسبوع، لا هذه لا تعتبر قريب ولا تعتبر علامة دالة. واضح؟ هل يدخل رمضان بالحساب، بالحساب الفلكي بقول الحساب وقول المنجمين الذين يعرفون منازل القمر والنجوم؟ المذهب أنه لا يدخل بذلك، أنه لا يعتبر قول الحاسب، لا يعتبر قول الايه؟ الحاسب. وسينص عليه، خلينا لا نسبق الكلام. قال فإن رؤي نهارا، فإن رؤي هلال رمضان نهارا، يعني رأيناه ايه؟ رأيناه يوم 29 أو رأيناه يوم 30، قال فهو لليلة المستقبلة، فهو الهلال لليلة التي ستأتي. فلو رأيناه في اليوم 29 فيكون الليلة التي ستأتي ليلة ايه؟ أول ليلة من رمضان. رأيناه في يوم 30 من شعبان فيكون اليوم الذي سيأتي قطعا هو يوم ايه؟ أول ليلة من رمضان. واضح؟ قال وإن رؤي في بلد دون بلد فإن تقاربا عم الحكم، أي عم الحكم كلا البلدين وإلا فلا. عندنا البلاد إما أن تكون متحدة المطلع، مطلع الهلال، أو لا تتحد مطالعها، أو لا تتحد إيه؟ دلوقتي عندنا في الكرة الأرضية مقسمة بخطوط الطول أو لا، ومقسمة بخطوط العرض أو لا، تعرفون خطوط الطول والعرض؟ البلاد التي تقع على خط عرض واحد سواء كانت في أفريقيا أو كانت في أمريكا، في أقصى الشرق وفي أقصى الغرب، تطلع الشمس مطلع الشمس فيها واحد أو مختلف أو لا؟ واحد، تمام؟ طيب إن اختلفت خطوط العرض يختلف المطلع أو لا؟ يختلف المطلع. فلذلك الشمس تطلع مثلا في البلاد في الصيف، تطلع الشمس في البلاد الجنوبية قبل البلاد الشمالية، لأن الشمس تكون عمودية على خط الاستواء جميع السنة، ثم تتغير الشمس وتتحرك إلى أن تصل لخط 23.5 اللي هو مدار السرطان فتتعامد عليه. فلذلك عندنا هنا في مصر درجة مصر كام؟ القاهرة كام؟ القاهرة يا مولانا 24 وشوية 26 وشوية في الشتاء ولا خط طول خط عرض كام؟ واضح؟ فالبلاد التي تتحد مطالعها إذا رؤي الهلال في أحدها وبقت تتحد مطالع القمر فيها، ومطالع القمر ترتبط بمطالع الشمس، لأن يعني حركة القمر مرتبطة بحركة الإيه؟ بعوامل الجاذبية، صح؟ مش القمر فيه جاذبية والشمس لها جاذبية، ودوران القمر وطلوعه وخروجه وأفوله مرتبط بحالة الجاذبية، لذلك المد والجذر يرتبط بحالة القمر. لأن القمر فيه جاذبية، فإذا كان القمر بدراً فتكون جاذبيته كبيرة فيعلو المد، فإذا قل زاد الجذب. عارفين الكلام ده؟ أنا مش عارفه يعني قوي يعني، بس يعني هذا ما أذكره. تمام؟ حينئذ نقول إذا كانت البلاد في مطلع واحد، إذا كانت على مطلع واحد، على خط طول واحد، على خط عرض واحد عفوا، إذا رؤي الهلال في أحدها ولم يرى في البلد الآخر لزم البلد الآخر حكم البلد التي رؤي فيها الهلال فيجب عليه الصوم. طب اختلف المطلع ورؤية في أحد البلدين لا يلزم إيه؟ البلد الآخر الصوم. واضح ولا غير واضح؟ والمطلع قد إيه بالضبط؟ مش عارف. يرجع فيه لأهل الفلك، يرجع فيه لأهل الفلك. المهم قال وإن رؤية في بلد دون بلد فإن تقاربا يعني اتحد إيه؟ مطلعهما عم الحكم، يعني عم الحكم البلدين فيجب الصوم عليهما، وإلا يعني وإن لم يتقاربا لأن لم يتحد مطلعهما فلا، أي فلا يعم الحكم البلدين. والبعد معتبر باختلاف المطالع. متى نكون هذا البلد بعيدة أو قريبة؟ بعيدة يعني اختلف مطلعه وإن كانت ملاصقة للبلد الآخر. قال كالحجاز والعراق ومصر، هذه إيه؟ مطلعها إيه؟ مختلف، مطلعها إيه؟ مختلف، مطالعها مختلفة. مصر وليبيا مثلا زي بعض، الله أعلم. وذلك يرجع فيه أهل الفلك بقى. الفقهاء بيقولوا اتحاد المطالع يوجب اتحاد الحكم. طب كيف نعرف اتحاد المطلع؟ نروح لأهل الفلك. إذا مع المطلع متحد ولا لا؟ متحد خلاص نصوم، غير متحد لا نصوم. فهمت؟ يعني إحنا مش هنحط مناشيرنا في كل حاجة. طيب وقيل بمسافة القصر. يعني وقيل ضابط البعد، بعد المطالع أو بعد البلدين وقربهما بمسافة القصر. فإن كان بين البلدين مسافة القصر فهي بعيدة وإلا فهي قريبة، وهذا مختار الرفيع وهو ضعيف. والمعتمد وإيه؟ العبرة بالمطالع ولا مسافة القصر؟ وهذا قول النووي. قال ويقبل في رمضان، يعني ويقبل في دخول رمضان فقط دون سائر الشهور بالنسبة إلى الصوم، أي وتوابع الصوم كالتراويح والعبادات التي تتعلق برمضان. تمام؟ قال ويقبل في رمضان بالنسبة إلى الصوم عدل واحد ذكر حر مكلف. هذا عدل شهادة أو عدل رواية؟ عدل شهادة. لذلك لا يجزئ، لا يقبل قول المرء ولا يقبل قول العبد، مع أنهما عدلان في الرواية لكنهما ليس بعدلان في الايه؟ طب هل المراد بالعدالة العدالة الظاهرة والباطنة ولا الظاهرة فقط؟ بأن لم يرى عليه مفسر، لا لم يرى عليه ايه؟ مفسر. طيب قلنا يقبل في رمضان بالنسبة إلى الصوم، أي وتوابعه من الايه؟ من صلاة التراويح ونحو ذلك. هل يقبل هذا بالنسبة لحلول الآجال وإيقاع الطلاق وإيقاع العتق المعلق على دخول رمضان؟ يعني رجل يقول لزوجته إذا جاء رمضان فأنت طالق، فجاء عدل واحد وشهد بدخول رمضان فعدم القاضي بالدخول، عدم القاضي بالإيه؟ بالدخول. هل يقع الطلاق؟ لا لا يقع إلا بعد اليقين، إلا بعد الإيه؟ يعني خبر الواحد يكون اليقين ولا الظن، لكن ثاني يوم سيقان دخول رمضان فيقع طلاقه من حينئذ. لكن محله عدل، وكذلك الدين. يعني ان شاء الله اول يوم رمضان تاخذ الفلوس، تاخذ ما ما ما ما لك علي من دين، فشهد به عدل واحد، هل يحل الدين؟ لا لا يحل. يبقى متى يقبل خبر العدل في رمضان؟ بالنسبه الى الصوم وبالنسبه الى توابع الصوم، لكن غير ذلك حلول اجال الديون ووقوع الطلاق المعلق على دخول رمضان وحصول العتق المعلق على دخول رمضان هذا لا يحصل. ومحل عدم حصوله في حق غير الرائي. اما الرائي فيحصل ايه؟ ويقع منه مطلقا. يعني انا الذي علقت طلاق زوجتي على دخول رمضان وانا الذي شهدت برؤيه الهلال يقع الطلاق على طول بالشهاده هذه. ومحل هذا أيضا إن سبق التعليق الشهادة. إن سبق التعليق إيه؟ فإن سبقت الشهادات التعليق وقع بمجرد إيه؟ الحصول بمجرد إيه؟ التعليق. يعني لو قال لو شهد عدد عند القاضي بدخول رمضان فحكم القاضي بالدخول برؤية العدل هذا، ثم قال رجل إذا ثبت عندي رمضان فأنت طالق، فقيل له لقد حكم القاضي خلاص طالق. لماذا؟ لأن الشهادات سبقت التعليق بخلاف العكس. فهمتم يا مشايخ؟ مشايخنا لو شهدت امرأتين برؤية الهلال لا يقبل، ولو ألف امرأة لا يقبل، بل ولو نساء العالمين لا يقبل. واضح؟ ذكر حر هذا كله مشترك، يبقى لا يكفي الفاسق ولا يكفي الصبي ولا يكفي العبد ولا يكفي المرأة ولو كانوا رشداء ولو كانوا في غاية الورع والتقوى. تمام؟ ولا بد من لفظ الشهادة، ويشهد ويقول أشهد أني رأيت الهلال أو يشهد أن غدا من رمضان، يقول لابد أن يقول إيه؟ أشهد، لأن يعني هذه شهادة وشهادة حسبة، يعني لو خطوا فيها تقدموا إيه؟ الدعوة عند القاضي. تمام؟ فلا بد من لفظ يا شيخ خليل أشهد. لفظ أشهد. وهل يقول أشهد أن غدا من رمضان ولا يقول مثلا إيه؟ أشهد أني رأيت الهلال؟ أشهد أني رأيت الهلال. طب هل إذا قال أشهد أن غدا من رمضان يقبل ولا لا يقبل؟ ينص على رؤية الهلال. ها؟ ولن ينص على رؤية الهلال ويقول أشهد أن غدا من رمضان، هل يقبل وهذا؟ يقبل. لا يقبل. إلا إذا كان إلا إذا كان فقيها شافعيا. عندك أنت مش شافعي؟ والقاضي شافعي؟ القاضي الشافعي لا يقبل قوله إلا إذا كان عالما، إذا مش شافعي. لماذا؟ لاحتمال أن هذا الشاهد يرى دخول رمضان بغير ما لا نراه نحن. ومثلا كان حنبليا يرى أن رمضان يحصل به يدخل مثلا برؤية لا يرى اختلاف المطالع. لا يرى اختلاف رؤية الهلال في الحجاز. فيأتي ويقول أشهد أن غدا من رمضان. ما هو غدا من رمضان عندك ليه؟ لدخول رمضان عند الحجازيين، وأنت ترى أن البلاد رمضان إذا دخل في أحد البلاد الإسلامية واجب على الكل صوم. هل هذا يعتبر دخول عند الشافعي؟ لا، فلا بد أن يقول أشهد أني رأيت الهلال. أو يقول أشهد أن غدا من رمضان وهو شافعي. يعرف الدخول بكذا وكذا وكذا. واضح؟ ولا بد بعد ذلك من قول القاضي ثبت عندي أن غدا من رمضان أو ثبت عندي رؤية الهلال. واضح؟ قال ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان. ولا يقبل في سائر الشهور إلا يعني شوال هل يقبل فيه عدل؟ لا يقبل فيه عدل إلا سبعا. إلا إيه؟ سبعا وضمنا. كيف تبع نظننا؟ نحن صمنا رمضان برؤية العدل، صمنا رمضان برؤية الايه؟ فأتممنا رمضان 30 يوما ولم نرى الهلال. صمنا 30 يوما رمضان وطلعنا ننظر في ليلة شوال ولم نرى أهلة، هنعمل ايه؟ هنصوم 31؟ لا نقطة. إذا دخل شوال برؤية الواحد قبل أو لا، برؤية من شهد أن رمضان قد دخل قبل أو لا، يبقى دخول شوال حصل برؤية الواحد لكن تبعا ولا استقلالا؟ تبعا ضمنا ولا استقلالا. ليتكم ولا لم تفهموا؟ لا شكرا. نقول إحنا شهد عدل عند القاضي بأن غدا من رمضان لأن أنه رأى الهلال فحكم بها الإيه؟ القاضي. وصمنا 30 يوما، ثم جئنا بعد 8 يوم 30 ولم نرى الهلال، هلال شوال. هل نقول يحتمل أن هذا الرأي أخطأ وأن صمنا يوما قبل رمضان ف فيجب أن نصوم يوم 31 ولا نفطر؟ نفطر. ونعتبر الرؤية. إذا اعتبرنا دخول شوال برؤية هذا العدل ولا لا؟ لكن هل اعتبار رؤيته جاءت ضمنا ولا كانت استقلالا؟ ضمنا. إذا قول الشيخ ولا يقبل بسائر شرع العدلان أي استقلالا أي ويستثنى من ذلك شوال فيجوز دخول شوال ضمنا برؤية العدل الذي شهد بدخول رمضان. أيوة يا سيدي. إذا كان في يوم الآخر وفي يوم حقيقية رمضان نختلف. إيش سامع؟ إيش واخذ بالك؟ لا لو كان الصلاة تقام في هذا يعني سيكون رمضان 31 يوما صح؟ رمضان الشهر لا يكون إلا 23 ولكن لو كان يعني إحنا تبينا أن يوم العيد الذي أفطرناه كان رمضان. أيوة. يجب على الجميع القضاء. قال ولو عرف رجل بالحساب والنجوم أن غدا من رمضان لم يجب الصوم يعني لم يجب الصوم على عموم الناس لكن يجوز لذلك قال لكن يجوز للحاسب والمنجم فقط يعني يجوز الصوم للحاسب والمنجم وعند الرمل يجب على الحاسب والمنجم أن يعمل بحسابه وإيه وتنجيمه ويجب على من صدقه أن يعمل بإيه بقوله واضح ولا غير واضح؟ فاهمين؟ هو لم يثبت عند القاضي من لم يصدق لكن من صدق عند ظني يجب وعند غيره يجوز قال ولو اشتبهت الشهور على أسير ونحوه الأسير عند الكفار ونحوه كرجل ضل في بادية في القطب الشمالي بادية في القطب الشمالي صحراء الثلجية فيها نهار 6 شهور وليل 6 شهور هل هذا يعرف دخول الشهور وخروجها؟ ما الذي يفعله؟ قال اجتهد وجوبا وصام أي وصام شهرا بالاجتهاد ولا يكفيه أن يصوم بغير اجتهاد فلو صام بغير اجتهاد ووافق رمضان لم يجزئه قال فإن استمر الإشكال يعني لم يظهر له الحال فلم يعلم هذا الشهر الذي صامه بالاجتهاد هل هو من رمضان أو من غير رمضان بالاجتهاد يصوم بالتقدير بالتقدير أقرب البلاد إليه كان فيه شروق وغروب أو لم يكن ضرب التأي تكفي بأنه يعمل بميقات مكة في مكة يصومون 14 ساعة ويصومون الباقي يبقى يصوم 14 ساعة ويصوم الباقي يجتهد في اليوم وفي الليل وفي اليوم والليل أيضا طيب قال فإن استمر الإشكال أو وافق رمضان يعني وافق صومه بالاجتهاد رمضان بالفعل أو ما بعده يعني هو لما اجتهد وصام صام شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة يعني صام شهرا بعد رمضان أو وافق شعبان الذي قبل رمضان الذي سيأتي واضح؟ قال صح أي صح صومه فإن كان صومه وقع في رمضان بالفعل فهو أداء وإن وقع بعد رمضان فهو قضاء ولا إثم فيه واضح؟ قال وإن وافق ما قبله لم يصح هو أراد أن يجتهد فصام شهر شعبان الذي قبل رمضان لا يصح ويجب عليه أن يصوم إيه؟ شهرا آخر واضح؟ صام شعبان اللي بعده بقى اللي بعد رمضان يقوى عن رمضان السابق رمضان ويقع له هذا الصوم الذي ويقع له نفلا إن لم يكن عليه رمضان سابق لم يكن عليه صوم فرض وإلا وقع عن الفرض واضح؟ يعني هو اشتغل عليه رمضان مش عارف احنا رمضان ولا شوال يجتهد فإن ويصوم الشهر إن وافق هذا اليوم بالاجتهاد أداء إن وافق رمضان بالاجتهاد أداء وافق ما بعد رمضان قضاء وافق ما قبل رمضان يقع نفلا مطلقا إن لم يكن عليه صوم واجب فيقع عن الواجب طب إن وافق شوال إن وافق صومه الذي صامه شوال يجب عليه أن يقضي يوم يوم العيد طب وافق ذي الحجة طب ما ممكن يجب عليه أن هو لا يجب عليه أن يقضي شيئا ولا في شوال إذا كان رمضان ناقصا 29 يوم وصام 30 يوما من شوال، هل يجب عليه القضاء؟ لا يجب عليه شيء. 22 تبين له الحال يا سيدي. تمام. طيب ذي الحجة إن كان رمضان تاما ما الذي يجب علينا أن يصومه؟ العيد وثلاثة أيام التشريق، يبقى يقضي كم يوم؟ أربعة. مفيش خمسة؟ لو كان رمضان 29 لو كان رمضان 30 يوما يقضي أربعة. طب إن كان رمضان 29 على حسب الحجة كم يوم؟ لا احنا كلامنا في كون الحجة تامة، يبقى يقضي كم؟ أربعة أيام. إذا كان رمضان تاما وذي الحجة تاما يقضي كم يوم؟ أربعة. يقضي العيد وثلاثة أيام ليه؟ طيب إذا كان ناقصين كذلك يقضي أربعة أيام. طب كان رمضان تاما وذي الحجة ناقصا يقضي خمسة، يقضي خمسة أيام. يقضي كم يوم؟ خمسة ثلاثة. وبالعكس ثلاثة. فهمتم يا مشايخ؟ الحجة ناقصا لصام 29 يوم. المهم أنه يصوم أيام رمضان ويحذف منها أيام العيد وأيام التشريق. إن كان رمضان تاما يبقى يصوم 30 يوم ما سوى أيام الإيه؟ العيد والتشريق. إن كان رمضان ناقصا يبقى يصوم 29 يوم ما سوى رمضان، ما سوى العيد والتشريق. العيد والتشريق واضح كده ولا غير واضح؟ طب الاجتماع يا شيخنا يعني بعد البحث طبعا العيد الاخر ها؟ انا بقول اهو صوم ذي الحجه. طيب ازاي بدرت يعني؟ يوم العيد واربعه ايام هذا اذا كان رمضان وايه؟ كاملا وذي الحجه ناقص. رمضان ناقصا وذي الحجه تاما. العكس يا سيدي. رمضان لو ده ناقص وذي الحجه تام ثلاث ايام. يبقى ما الذي تقطع عنه؟ ما الذي يصومه؟ ثلاثة ايام فقط؟ بعد الشهر يعني. نعم بعد ذي الحجة ما يخلص. طيب كان تمين أربع أيام. طب العكس بقى كان رمضان تاما وذي الحجة ناقصا يقضي خمسة. بس هو أصلا لا يصح منه صيام يوم من الأربعة فيقضي الأربعة ابتداء صح ولا كان؟ نعم ما هو صام يعني هو احنا نقول رمضان جه ناقص وذي الحجة تام. هو إذا صام في ذي الحجة كم يوم؟ 25 26 يبقى باقي عليه كم يوم؟ بس كده ده يا حساب. حد مش فاهم المسألة دي؟ فاهمها يا خليل؟ فاهمها يا مولانا الشيخ؟ طيب ونقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا الله بفعل اليد والجسم حتى فيها كمان. سؤال سيدي. الذي يشهد بدخول شهر رمضان ويشهد بعد الغروب، نعم بعد الغروب، لكنه قال فإن رؤي الهلال نهارا فهو للذة المستقبلة، يعني لماذا اشترطنا بعد الغروب إذا كان إذا رؤي في النهار يعني قبل الغروب أصلا يعني الهلال سيكون للذة؟ هو يفهم محل الخلاف ولا محل الوفاق؟ أنا لم أفهم. أنت إذا أردت أن تفهم المسألة هل تفهم أولا المتفق عليه ثم المختلف فيه، ولا تذكر المختلف فيه ثم المتفق عليه؟ المتفق عليه أولا. المتفق عليه أن من رأى الهلال بعد الغروب سنة، ثم من رأى الهلال نهارا فقيل للليلة السابقة وقيل للليلة المستقبلة، هذا خلاف، لذلك أخره. لكن على كل حال إذا رأى الهلال سنة. فهمت؟ حسين. أيوة سليم. مثلا بالنسبة للقضاء الصوم للحامل للمرأة الحاملة، مثلا في شهر رمضان وهو حاملة يقوم عنه ولا يصوم، ثم بعد ذلك هل يجوز لو كان فاضيا ليس لنفسه ولكن يوكله إلى غيره؟ لا لا يجوز، يعني لازم لنفسه. نعم، إلا إذا مال الفرض يرجى أبوه فحينئذ يجوز له أن يستعد. لكن ما دامت قادرة على الصوم يجب عليها القضاء. مثلا يوصي لابنه مثلا علشان لابنه هل هي ميتة ولا حية؟ حية. أصوم؟ متى يوصي لابنه إذا مات؟ اللي يمرض مرض لا يرجى البر على أن يفدي؟ طبعا بكل يوم. بكل يوم ولا يجزي أن يفدي يعني يومين؟ بكل يوم. يوم بيوم يوم يفعش جماعة حتى في آخر شهر. لا لا يفهم بالتأخير إذا ما أفضل ولا يفسي إذا إذا أخرج إذا بارئة خلاص يصوم. صحيح إزاي إذا بارئة أقول لا يرجى برضه؟ لا بارئة مستقبلا يعني أقول لا يرجى برضه. إذا بارئة مستقبلا بعد ذلك عليه الفدية. عليه الفدية يجمع قصدي يعني يجمع. آه ماشي يجمع. لكن يفهم لا تبان ولا غوبن يعني. ها؟ لا غوبا. احنا قلنا الفدية تجب بداء لا تجب بدلا عن الصوم. معلش المرض هذا.